الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ عبد الله بن جار الله حال جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الثامن من صفر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر 11 لعام 15 و2000. وقد وقفنا على باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال الشارح رحمه الله تعالى: سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. الجواب: يخبر الله تعالى أن الإنسان الجحود لنعم ربه في حال الضرع في حال الضر يهرع إلى الله وينيب إليه، وإذا أنعم الله عليه بالصحة وسعة الرزق ينكر ذلك ويقول: إنما نلت هذه النعم بمجهودي وعملي واستحقاقي. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن تقييد نعم الله بشكره والثناء عليه بها من كمال التوحيد، وأن إنكار النعم وجحودها من الكفر الذي ينافي كمال التوحيد. قال تعالى: ولئن أذقناه، أذقناه، الضمير هذا الهاء يعود لمن؟ ولئن أذقناه الإنسان الجحود. وأي بني الإنسان أو بني آدم أكثر، الذين يجحدون أو الذين لا يجحدون؟ وما الدليل؟ تقول الله عز وجل: العصر إن الإنسان لفي خسر. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعادة أي الفئتين يكون أكثر، المستثنى ولا المستثنى منه؟ المستثنى ولا المستثنى منه؟ أي الأكثر استثنى منه. ها؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء مستثنى ولا مستثنى منه؟ هؤلاء مستثنى. إذا المستثنى منه هو الأكثر، أكثر بني آدم على الكفر، أكثر الناس في ضلال مبين. إلا قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. الأكثر جحود. قال جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود، يعني يجحد نعم الله عز وجل. أي إنسان؟ جنس الإنسان. مستثنى من ذلك الذين آمنوا. واضح؟ فهنا يقول إن أكثر بني آدم هذه حالهم، إذا أذاقه الله رحمة من بعد الضراء مسته ليقولن هذا لي. عندما أصيب بشدة بضراء لجأ إلى الله عز وجل، فلما كشف الله عنه وأذاقه من النعم، وإلا به ينسب هذا الفضل لنفسه، قال: أني تصرفت تصرفا صحيحا، أني كنت ذكيا، أني كنت قويا بخبرتي، بفضل إيش؟ حسن تصرفي تجاوزت هذه الأزمة. ما يشكر الله عز وجل، وإنما يجحد نعمة الله تبارك وتعالى ويعيد الفضل لنفسه ولحوله ولقوته. وهذا لا شك أنه من الجحود، بل الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله ينعم على عباده، وهو الله جل وعلا الذي يزيل النقم ويزدي النعم، وبيده ملكوت السماوات والأرض. فمن التوحيد أن تشكر الله عز وجل وأن تنسب له النعم، ومن النقص في التوحيد أن تنسب النعم لغير الله تبارك وتعالى. فمن جعل المنعم غير الله تبارك وتعالى فقد كفر وأشرك بالربوبية. كذلك لو جعل مع الله شريكا في الرزق وفي الملك وفي التدبير، فالواجب على المسلم أن لا يكون مثل هذا الصنف الذي ذكره ابن عز وجل على سبيل الذم، أنه ماذا يفعل؟ أنه إذا مسه، إذا أذاق الله رحمة من بعد ضراء مسته لا يقول أن هذا لي. نعم. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. الحديث متفق عليه. الحديث طويل عند البخاري ومسلم. ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، لأن الله خلق الموت والحياة للبلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فهؤلاء كغيرهم تحت البلاء، الكل في اختبار، الغني مختبر في غناء، الفقير مختبر ومبتلى بفقرة، السليم الصحيح مبتلى ومختبر في صحته، والسقيم مبتلى ومختبر في سقمه، وهكذا الوجيه الوضيع الإمام المأموم الكبير الصغير الزوجة الزوج، الدنيا كلها بلاء، كل اختبار ليبلو بعضكم من بعض. فما من إنسان في لحظة من لحظاته إلا ويعيش وهو في بلاء. أنت الآن في نعم، في راحة، في أمن، في اطمئنان، مبتلى. أنت الآن مسلم مبتلى في إسلامك، يعني لو أن إنسان قال أنا مؤمن أشهد الله إله محمد رسول الله آمنت بالله يبتلى. قال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم، هذه سنة الله في خلق، فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أبدا. فمن جملة هؤلاء يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الذين أراد الله ليبتليهم: قد أصيب كل منهم بآفة، أبرص وأقرع وأعمى. كيف ابتلاهم الله عز وجل؟ أرسل ملكا وسأل الأبرص: ماذا تريد أن يكون لك؟ قال: أن يذهب عني البرص وأن يرزقني الله عز وجل مالا. فرزقه الله، ذهب الله عن البرص ورزقه ناقة عشراء يعني حامل وأنتجت حتى صار عنده كثير من الإبل. وكذا جاء إلى الأقرع وسأله ماذا يريد، فقال: يذهب الله ما بي من القرع ومما قدر الناس وأن يرزقنا الله مالا. فسأل الله عز وجل فذهب عنه ورزقه شعرا ورزقه البقر وأنتجت كثير. وجاء إلى الأعمى كذلك فسأله ماذا تريد، فقال: أن يرد الله بصري وأن يرزقنا الله عز وجل من المال الغنم. فرد الله بصره ورزقه من الغنم حتى صار لهذا مال كثير من الإبل، ولهذا مال كثير من البقر، ولهذا مال كثير من الغنم. ثم بعد ذلك بعث الله عز وجل الملك على صورة أبرص إلى الذي كان أبرص، فقال: رجل ابن السبيل قطعت به السبل، سافر وأبرص فقير، أسألك بالذي أعطاك هذا المال ناقة أتبلغ فيها في سفري. قال هذا الرجل: أنكر أن يكون يوم الأيام أبرص وأن يكون يوم الأيام فقير، وقال: إنما ورثته كابر عن كابر. بينما فات عرفني عرفك، هذا فلو هذا أموال كانت عنده والدي والدي ما خل... إحنا أسرة أصلا أب عن جد أغنياء. فرفض أن يتصدق بشيء، وأنكر أن يكون يوم الأيام كان فقيرا، وأنعم الله وكشف الله عنه الضر وأنعم الله عنه. وكذلك الأقرع قال: إنما هذا مال ورثته كابر عن كابر. وأما الأعمى فابتلاه الله عز وجل فقال: نعم كنت أعمى فرد الله بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، وكل ما ترى خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال الله: بارك الله لك في مالك، هذا الملك قد رضي الله عنك وسقط عن صاحبك. الأبرص ماذا قال له الملك؟ قال: كأنني أعرفك، ألم تكن أبرص فقيرا؟ قال: لا، إنما هذا وردت مال عنه كابر عن كابر. والأقرع كذا قال له: كأنني أعرفك، ألم تكن أقرع فقيرا؟ قال: لا، إنما ردت كابر عن كابر. الأعمى قال: نعم رد الله لي بصري ورزقني، كنت فقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت. فقال: بارك الله لك فيما أعطاك، وقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. هذه فيها عبرة يا أخوان، أن المسلم إذا أنعم الله عليه يجب أن يشكر، حتى رب العالمين قال: وأما بنعمة ربك فحدث. قال الله نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. معنى ضالا فسر هو تفسير قول الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان عنده لا كتاب ولا إيمان، فالله عز وجل جعله نورا، أنزل عليه القرآن وهدى الصراط المستقيم وجعله هاديا مهديا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، فيذكره بنعمة ربه تبارك وتعالى. فقال: فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فصار من المشروع أن الإنسان يتحدث بنعمة الله، يقول: الله أكرمنا، الله أعطانا، الله ستر علينا، الفضل لله عز وجل. ها، إذا قالك واحد: ها كاشخ لابس راكب سيارة، قل ليش؟ قل: الحمد لله، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله، الله أعطاني، الله اللي أعطاني. احمد الله عز وجل واشكر الله تبارك وتعالى، وادعو لنفسك ولنا بالبركة. لا تقولها: الله هو جل وعلا بيد ملكوت السماوات والأرض، يعطينا ليبتلينا، ويمنع غيرنا ليبتلينا، وقد يمنعنا ليبتلينا، وقد يعطينا ليبتلينا. كل بلاء، كل بلاء. الله عز وجل له حكمة في من يعطي وفي من يمنع، له حكمة، فقد يمنعك ما هو خير لك. الآن الكبار لهم حكمة في مع الصغار، قد يأكل الصغير ما يضره، قد يريد أن يلعب بالسكين يبكي إذا ما أعطيت السكين، لكن أنت ضره فيمنع من ذلك. قد يكون مع السكر أطفال ويلعب بالحلوى، لا يمنعون من ذلك، وما يعرف مصلحة يمكن يبكي. فأنت هكذا أيضا صغير ما تعرف مصلحتك، قد يمنعك الله عز وجل ما يضرك، ما يطغيك، ما لو أعطاك الله لكفرت، لو أعطاك الله لعصيت، لو أعطاك الله لتكبرت. الله رحمة واسعة، قد يمنعك وقد يعطيك شيء خير من ذلك، ويدخل أو يدخل ذاك ليوم القيامة. ثم أن العبد لو أعطي كل ما سأل لذهب عنه معنى العبودية إلى معنى الربوبية، يعني كل شيء تريد يتحقق. إذا ما الفرق بينكم يا رب العالمين؟ رب العالمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تريد أن تكون شيء كن فيكون في حقك، كل شيء اللهم أعطني، يعطيك كل ما تسأل، تذهب عنك معنى العبودية، لا يمكن. وإنما العبد يبقى عبدا لله عز وجل مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هي شيء يذهبكم ويأتي خلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما يدريك قد يتأخر عنك الله جل وعلا بالاستجابة لتزداد عبودية لله، فالدعاء هو العبادة. لو قلت اللهم وعطاك على طول توقفت عن الدعاء، لكن ربما يتأخر عنك العطاء. يعني واحد يبحث عن عمل أو يبحث عن زوجة أو عن ولد أو عن إقامة أو عن إنجاز معاملة أو عن بيت، لو أنه من ثاني يوم حصل حاجته توقف، صح؟ لكن ما زال يشوف اللهم الله يا رب يا رب يا رب يا رب الفرج، يا رب تفرج، يا رب تعدل أمورنا، يا رب ترزقنا، يا رب. ممكن 10 سنوات ما عنده أولاد، كم أقل من الفضل وهو يدعو الله في 10 سنوات هذه، ها؟ لكن لم يمكن رزق من أول شهر ما دعا الله عز وجل. ودعاء لله عز وجل خير له من الدنيا ما فيه، لأنه أصلا ما خلق إلا ليدعو الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذي يستكبرون عن عبادتي ولا عن دعائي، الآية عن عبادتي وعن دعائي، عبادتي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذي يستكبرون عن عبادتي، ما قال دعائي. مما يدل على ماذا؟ معنى الحديث الدعاء والعبادة. فكل كنت تدعو الله تدعو الله تدعو الله ترجوه، هل أنت يعني خير لك مما لو أعطاك مسألتك أن وفقك الله للتوجه إليه وسألته؟ وما خلقت إلا لتسأله إلا تدعوه. والله له حكم، علمنا منها ما علمنا وجهلنا أكثر بكثير جدا مما علمنا، لكن نؤمن بأن الله له حكمة بالغة سبحانه وتعالى فيما يعطي فيما يمنع، ينزل بقدر. لو الله بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، صح؟ لكن الله له حكمة الناس حتى يتوازن الناس. لو كل الناس أغنياء أو كلهم أقوياء أو كلهم أصحاء أو كلهم وكلهم فسدت الدنيا. أما سمعت القائل يقول: مصائب قوم عند قوم فوائد. إذا الناس ما تمرض الدكاترة الأطباء أفلسوا، إذا الناس ما تخرب حاجاتهم المصلحين المهنيين أفلسوا، إذا ما في ناس يرسبون وضعفاء المدرسين ما اشتغلوا. إذا ما في حكمة، لازم شيء يتكسر وشيء يتوسخ وشيء يحتر. واحد يقول والله أول باكستاني كهربائي، يقول أول في شغل أحسن حين شوي ليش؟ قال أول ما في ميتر اوتوماتيك على طول تحترق أشياء، تعال بد الشبكة كلها الحين اوتوماتيك. أول ما استشرت طفت الكهرباء، شغل خف يقول. شوف يعني هذا إيش مصائب قوم عند قوم، يعني ودنا تحترق بيوت الناس عشان يشتغل صح. ويقال قبل النعمة تنبسط على هذه البلاد، الناس كانوا يشتغل يحفر القبور ويغسل الموتى على حساب الشخصي، كما هو حاصل في كثير من بلاد إلى يومنا هذا. إحنا الآن الحكومة تكفل كل شيء، فحتى الموظفين في المقبرة وما ودهم إنه يزيد عليهم، ودهم اليوم ميت بس واحد اثنين أو ما في بعد أحسن عشان إيش يرتاحون. لكن إذا زادوا الموتى زاد الشغل عليهم والراتب هو هو. في السابق لا، كان في الكويت اللي يغسل الموتى ويحفر قبور على حساب الشخصي، فإذا ما في موتى اليوم مسكين ما له يومية، إذا مات واحد ربح، إذا اثنين ربح أكثر. فإذا أصبح الصبح قال يا الله رب رزقي عليكم وعلى غيرك، ودنا إيش كل ما زاد الموت اشتغل أكثر. هذا الدنيا هكذا اللعز حكم، مصائب قوم عند قوم فوائده. وقد يتنافس 22 واحد قرعة داخلين، من يطلع للبيت العزاوي أنت ولا هذا؟ هذا يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، وهذا يقول يا رب يا رب يا رب، صح ولا؟ هذا دع الله هذا دع الله، والبيت لي واحد. أو يتقدم اثنان عبد الله إبراهيم بخطبة من فتاة واحدة، هذا يقول يا رب يا رب يا رب، هذا يقول يا رب يا رب. ما ستتزوج اثنين المرة هذه؟ ها لو رجل تقدم حق ثنتين يمكن رزق الله أخذ ثنتين، لكن واحدة. فالله له حكمة، يعطي هذا يبتلي هذا يمنع هذا، يمكن يقسمها لفلان وفلان يقسم له شيء أنسب له بالنسبة هو. الله له حكم. دائما تتفكر إيش يعني، دائما خليك أؤمن بالله عز وجل وما لهم الأسماء والصفات. هذا أكبر مقاصد خلق الله لنا، أن نتعرف عليه سبحانه. حتى أن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جاء في تفسيرها إلا ليعرفون. لو قرأ كتاب الله تجد كله إيش، أكثر كتاب الله عز وجل موضوعه ماذا؟ يعرف الله عز وجل بنفسه لعباده، أنه يرزق، أنه يخلق، أنه يعطي، أنه يرضى، أنه يسخط، أنه يتوب، أنه يغفر، أنه يعذب، أنه عزيز الانتقام. أقرأ كتاب الله تدبر، ما ليس من عقولنا هذا كتاب الله يشتمل على أكثر السواد الأعظم من صفحات القرآن تجدها عن الله عز وجل. ثم يأتي آت ويقول لا الكلام عن الله ليس بمهم، الكلام في العقيدة ليس بمهم. لماذا أنزل الله كتاب؟ الكتاب أكثره أكثره عن ماذا؟ عن الله عز وجل، إما عن أسماء أو صفاته أو أفعاله أو حكمته أو عطاءه أو ماذا فعل بأعدائه أو ماذا أكرم به أولياءه أو ماذا عد للمتقين أو بما توعد المجرمين، كله عن الله. أقرأ من الفاتحة يقول عرب الناس كيف يتوعي كل كلام عن الله ليس ذو أهمية أو ما نتكلم فيه أو هذا من المتشابه اللي نتكلم. ماذا الأناشيد بالسياسة الاقتصاد؟ الله يقول ما فرطنا في كتاب شيء، كتاب الله اشتمل على كل شيء. لكن أجل ما في كتاب الله عز وجل هو الحديث عن الله تبارك وتعالى. أصلا القرآن نفسه صفة لله، كلام الله عز وجل، القرآن نفسه كلام الله عز وجل. فمعرفة الله تبارك وتعالى مطلب عظيم، بل أعظم مطالب على الإطلاق، أعظم مطالب على الإطلاق. من قال قالوا التوحيد، معرفة الله هي التوحيد. أصلا لماذا يعبد الله عز وجل؟ لأن لما له من الكمال والجلال، لماذا الأصنام لا تعبد؟ ولماذا تعبد وهي لا تملك ضرا ولا نفعا؟ قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الله هو السميع العليم، تعبد مخلوقا لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فالله استحق العبادة لما له من صفات الكمال والجلال. ومن المخلوق مهما عظم هو مخلوق لا يستحق العبادة، لأن أصلا مخلوق مربوب مملوك مدبر. الله عز وجل خالق كل شيء، الله رب العالمين، الله بيده ملكوت السماوات والأرض. هذا هو الأعظم من دين الله عز وجل، الحديث عن الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشارع سؤال: وضح معاني الكلمات الآتية: أبرص وأطرى، يبتليهم، قدرني الناس، ناقل عقراء، فأنتج هذان وولد هذا، أتبلغ به في سفري، كابرا عن كابر، فصيرك الله إلى ما كنت، انقطعت بي الجبال لا أتحرك. هذه كل الكلمات إيش اللي ذكرت لكم ورد في الحديث المطول وفي البخاري ومسلم. واضح؟ لأن الأبرص سأل ماذا؟ ناقة عشراء يعني حامل، فأنتجت، فأنتج هذا يعني لهذا صار من الإبل ما شاء الله، ولهذا صار من البقر ما شاء الله، ولهذا صار من الغنم ما شاء الله. وولد هذا أتبلغ به في سفري. من اللي يقول هذا تبلغ في سفري؟ هذا الملك لما جاء للأبرص في سورة أبرص، وللأقرع في سورة أقرع، وللأعمى في سورة أعمى، قال لكل منهم إيش؟ أسألك بالذي أعطاك، أسألك بالذي أذهب عنك البرص وأعطاك المال ناقة، أتبلغ به في سفري. واضح؟ يعني أركبها في سفري وأستفيد منها في سفري. إيش قال كابر عن كابر؟ من قال الأبرص والأقرع؟ قال ألم تكن فقيرا؟ قال لا، إنما ولدته كابر عن كابر. أبوي كان غني بعد، وجدي كان غني، إحنا معروفين زمان أغنياء. هكذا جحد نعمة الله عز وجل. بعدين فصيرك الله إلى ما كنت، يعني ها لما رفض أن يتصدق وأنكر أنه كان فقيرا اللي هو الأبرص وكذلك الأقرع، دعا عليه الملك أن يصير الله إلى ما كان عليه، أن يعود إلى برصه والثاني يعود إلى قرعه، وأن يعود كل منه إلى فقره. واضح؟ انقطعت به الحبال، يعني أنه في سفر وما عنده شيء يمده. ولا أجهدك، هذا من اللي قال لا أجهدك؟ هذا الأعمى اللي كان أعمى، قال خذ ما شئت ولا أجهدك، يعني ما راح أحاسبك شيء، خذ لا ترد علي. نعم. قال الجواب: أبرص هو من به داء البرص، أقرع هو من به داء القرع، وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر كله أو بعضه، يبتليهم يختبرهم بنعمته، قدرني الناس عدوني قدرا وسخا فكرهوني. الناقة العشراء هي الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر، فأنتج هذا أي تولى صاحب الناقة والبقرة نتاجهما. ولد هذا تولى صاحب الشاة ولادتها واعتنى بها وحفظها، انقطعت بها الحبال توقفت عني أسباب الرزق، أتبلغ به في سفري أي ما يبلغني أهلي من السفر، كابرا عن كابر، وارثا عن وارث، وقيل شريفا كبيرا عن شريف كبير. فصيرك الله إلى ما كنت أي ردك إلى ما كنت عليه سابقا من البرص أو القرع أو الفقر. لا أجهدك، لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي في سبيل الله. من قال هذا أجهدك؟ لا. زي من تبهي ما شاء الله. سؤال: ما الذي يستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأبرص والأقرع والأعمى وبين مناسبته للباب؟ الجواب: يستفاد منه أولا أن من جحد نعم الله ولم يعترف بها ونسبها إلى غيره فقد تعرض لسخط الله وأليم عذابه. ثانيا أن من اعترف بنعم الله ونسبها إليه وأدى حق الله فيها من زكاة وغيرها أنه قد استحق رضا الله وثوابه. ومناسبته للباب أن فيه وعيدا بمن أنكر نعم الله وأضافها إلى غيره. سؤال: ما معنى قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي؟ الجواب: المعنى أن الله تعالى لما قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا قارون أعطاه الله مالا عظيما حتى إن مفاتحه لتلو العصبة وللقوة، يعني مفاتيح المخازن اللي عنده رجال الشداء يعجزون عن حملها، إذا ما بالك عدد الخزائن وما فيها مفاتح أيضا. فأعطاه الله مالا ما زال يضرب به المثل على مر التاريخ، يقول فلان عنده أموال قارون لكثرتها. هذا الرجل أبى أن يشكر الله عز وجل وكان فرحا بماله وينسب النعمة لنفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني من جهدي وشطارتي وذكائي وخبرتي وحنكتي بالبيع والشراء وتمويل الأموال وكيف أوظفها وكيف صار عندي، ما شكر الله عز وجل وإنما أرجع الفضل إلى نفسي. نعم. قال الجواب: المعنى أن الله تعالى لما أنعم على قارون بالأموال الكثيرة أنكر أن تكون من عند الله، وزعم أنه إنما نالها على علم منه بوجوه المكاسب، وقيل على علم من الله أنه مستحق لذلك، وقد كذب، وإنما هو مجرد فضل من الله وإحسان ونعمة أنعم بها عليه ليتبعه أي يطيعه أم يعصي وهو الحكيم وخلف العليم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ذاك سبحان الله الناظر الواقع، ليس كل أذكياءكم ينجحون يكون تجار وأغنياء، وفي ناس على البركة وتضبط معه، وفي ناس مع الحنكة ومع الترتيب ما تضبط معه، هذا موجود. وانت تتبع ذاك وذيك، لا والله ما كنت، هذا كان يلعب معنا، وشون صار مليونير، كان أول معي بالدراسة، شون صار ها؟ وفي ناس لا، هذا توقع من صغره هو مفتح باللبن كما يقولوا، مع ذلك ما يتوقع، لأن الأمر كله بيد الله، وأنه أغنى وأقنى. ما معنى أغنى وأقنى؟ أغنى يعني أعطاه الغنى، وأقنى قد تفهمها كذا، لأن إيش بما أنه عكسها، لا يعني أعطاه ما يقتنى، أعطاه المال وأعطاه ما يقتنى من الأثاث والحاجات ها، يعني ما يؤخذ من أثاث البيت ونحوه، الله عز يعطي هذا وهذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. سؤال: اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. فالجواب: يخبر الله تعالى عن الأبوين آدم وحواء أنهما لما رزقهما ولدا صالحا أي بشرا سويا كما سألا لم يؤديا شكر هذه النعمة على الوجه المرضي كما وعد بذلك، بل أشركا في طاعة الله حيث عبدا ولدهما لغير الله فسمياه عبد الحارث، ثم نزه نفسه عن شرك المشركين به في عبادته وطاعته. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أنها دلت على أن تعبيد الأولاد لغير الله شرك ينافي التوحيد. اختلف أهل العلم في هذه القصة، طبعا في ثبوتها كلام ما تثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعلا اللي مقصود بهذه الآية آدم عليه السلام وحواء، وأنهما رزقا بالولد فنسباه عبدا لغير الله، ما سموه عبد الله ولا عبد الرحمن، سماه إيش؟ عبد الحارث، ويقال الحارث الشيطان، والشيطان هو الذي أوحى إليهم بذلك ووسوس لهم بذلك. وبعض العلم أنكر هذا القصة إنكارا شديدا، حتى أنا لبعض العلم يعني قول مذكور ومأثور في كتب العقيدة أن آدم نبي مكلم، والحديث هذا فيه كلام أنه نبي مكلم، لكن من أهل العلم أن يقول بأن آدم كان نبيا، وأما نوح عليه السلام فهو أول الرسل، وأما آدم فهو نبي وقبل نوح طبعا هو أبو البشر. على كل حال كون آدم عليه السلام ننسب له بأنه سمى ابنه عبد الحارث وأنه هو المراد بهذه الآية، هذا أمر أنكره من العلم من أنكره، وبعضهم أثبته كما هو المؤلف هنا، يعني ذكر القصة على أن إيش هو المقصود به آدم عليه السلام. نعم. قال المؤلف عن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أي خيل. طيب، يعني هذا أيضا مما استنكر، يعني يأتي إبليس ويقول لآدم عليه السلام حواء: إني صاحبكم الذي أخرجتكما، يعني معلوم ما ذكر الله على الشيطان أنه ماذا يفعل؟ يزين للناس ويقول أنا اللي فعلت فيكم، صح؟ أنه يزين ويدعو الناس، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، وزين لهم الشيطان أعمالهم. حتى في قصة لما يعني وسوس لآدم أن يأكل من الشجرة ماذا قال له؟ وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، أقسم له أني ناصح لك، وقال ما نهاكم الله عن تلكم الشجرة إلا أن تكون ملكين، يعني هل أدلك على شجرة الخلد أنك إذا أكلت تكون خالدا وتكون ملك، وأقسم له أني ناصح. هكذا ذكر الله إبليس عن إبليس أنه قال لآدم، ما يأتي ويقول إيش؟ إني الذي أخرجتكم من الجنة، تبهتم؟ قال هذا مما يدل على نكارة هذا الأثر. المهم هكذا روية، قال تطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل، إذا ما أطعتوني راح أطلعكم له قرون. طيب آدم عليه السلام ما يعلم بأن الله هو إيش بيد، هو رب العالمين، هو الخالق. يعني آدم عليه السلام عصى الله عز وجل كما في قوله وعصى آدم ربه، صح؟ لكن عصاه على ماذا؟ على شهوة. بينما إبليس عصى الله عز وجل على ماذا؟ على تكبر. آدم عليه السلام ما يخفى عليه أن الربوبية بيد الله عز وجل، وأن الله هو رب العالمين وهو خالق كل شيء، وأن لا إبليس ولا غيره يستطيع أن يخلق للجنين ماذا؟ قرنا. هذا كله إيش؟ يعني أشياء ممكن تؤيد قول من أنكر هذا الأثر وأن يكون مقصود به آدم عليه السلام. طيب. قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. أمرهم بذلك، سمياه عبد الحارث. طيب. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. طيب هذا حتى لو صح يحمل على إيش؟ أنه ليس آدم عليه السلام، وهو إيش؟ وإنما قد يكون من بني آدم. نعم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال المؤلف سؤال بين معاني الكلمات الآتية أي الحارث أدركهما أشفقا. الجواب أويل ضم الهمزة أويل. الجواب الأويل ذكر الأوعال والحارث إبليس أدركهما غلب عليهما أشفقا خالد. سؤال ما الفرق بين الشرك بالطاعة؟ يعني الآن الشيء وش كما الشيء الشيء بالشيء يذكر كما يقال. الحارث اسم الحارث، قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن، يعني عبد الله. قال وأصدقهما الحارث وهمام. كثير من الناس حتى بعض الأخوة المستقيمين خاصة اللي توا زوج جديد طلع لك كنية كنية طلع لك كنية سمي همام، يلا يقول حق زوجته من اليوم أنت يا أم همام، الثاني يقول حق زوجته أنت إيش من اليوم أم الحارث. ظنوا أن الحارث وهمام بهذا الحديث أصدقهما حارث وهمام أنه من السنة أو أنه يستحب تسمية الولد حارث أو همام. لا، ليس كذلك. أما حب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن هذا واضح فيه يعني دعوة إلى تسمية عبد الله عبد الرحمن، لكن حارث وهمام أنه صادق على الإنسان، واقع الإنسان دائما عنده إيش يهم ويحرث بحق بباطل بأي مجال من المجالات، كل الناس عنده هم وحرث. وليس المقصود الدعوة للتسمية التسمي بماذا؟ بحارث وهمام، وإنما قال أنها أن أصدق الأسماء انطباقا، يعني كما يقال اسم على مسمى، واقع الإنسان أنه حارث وهمام يهم ويحرث. واضح؟ طيب. قال سؤال من الفرق تبي تسمي حارث سم حارث، بس لا تظن إيش فيه فضيلة أنك أبو الحارث أبو الحارث لهذا الحديث. لا، الحديث هذا ما يدل على فضيلة تسمية لا حارث ولا همام. نعم. قال ما الفرق بين الشرك بالطاعة والشرك في العبادة؟ الجواب الفرق بينهما أن الشرك بالطاعة يكون بمجرد التسمية فقط ولا يقصد تعبيده لغير الله، وهو معنى قوله جعل له شركاء كما قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وأما الشرك في العبادة كل المعاصي يا أخوان من جنس الشرك، وكل الطاعات من جنس التوحيد. وإذاك الإنسان إذا وقع بالمعاصي هو فعل أفعال المشركين، ليس بمشرك، لكن هذه من أفعال المشركين، كون الشيطان يأمر بشيء والله يأمر بشيء فيترك أمر الله ويأخذ بأمر الشيطان. هذا إيش؟ هذا نوع من الشرك. لكن ليس الشرك الذي سماه الله ورسوله شركا، وإنما قلنا هاي الأعمال من جنس الشرك، الطاعات كلها من جنس التوحيد، والمعاصي كلها من جنس الشرك، وقد يزداد هذا الجنس حتى يكون شركا. واضح؟ فقال هنا إيش؟ أنه شركاء الطاعة وليس شركاء في العبادة. نعم. قال وأن الشرك في العبادة فهو أن يقصد تعبيده لغير الله، وهو الذي أراده إبليس لعنه الله من الأبوين. نعم. قال المؤلف قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. سؤال اشرح قول حاشا عبد المطلب، يعني إلا اسم عبد المطلب ما اتفقوا على تحريف، مش مع حاشا عبد المطلب يجوز عبد المطلب. واضح؟ يقصد أن اتفقوا العلماء على تحريم كل اسم عبد لغير الله، مثل عبد الكعبة، عبد الزهرة، عبد الرضا، عبد الحسين، عبد النبي، هذا باتفاق العلماء. لكن اختلفوا في عبد المطلب هل يجوز أو لا يجوز، خرج عن الاتفاق. وعبد المطلب اسمه من هذا؟ ها؟ اسم جد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عبدا، وإنما جاء يعني مع المطلب، رجل المطلب، فظنوا أنه خادما له، فقال عبد المطلب. عبد المطلب طبعا أول ما كان لا في ميلاديات ولا تقييد ولا كثرة، ها؟ ولا في قيد ولا شيء، فراح إلى عهد قريب في ناس تأخذ أسماء، يعني لو تتبعت تجدها، هذا على اسم ناكتة وهذا على اسم موقف، وهذا يأخذ اسم بعد يصير اسم عائلة، صح؟ فبالسابق هكذا، فركب على عبد المطلب ولم يكن عبدا، النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس نسبا. واضح؟ طيب السؤال اشرح قول ابن حزم هذا ولماذا استثنى عبد المطلب من العموم. الجواب حكى أبو محمد بن حزم عالم الأندلسي اتفاق العلماء على تحريم ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، وهو ربهم ومعبودهم الذي لا يستحق العبادة غيره. واستثنى لا يستحق العبادة غيره. واستثنى عبد المطلب من العموم لأن أصله من عبودية الرق، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، واسمه شيبة بن هاشم بن عبد مناف. اسمه شيبة. واسمه شيبة بن هاشم مثل ما رضي، يعني لقب عبد المطلب، لكن اسمه الحقيقي هو ماذا؟ شيبة. نعم. وسبب تسميته عبد المطلب أن أهل مكة لما رأوا مع عمه المطلب حين قدم به من المدينة وكان قد نشأ بها ورأوا لونه متغيرا بسبب السفر والشمس ظنوه عبدا للمطلب فسموه بذلك، ولهذا استثني من العموم. سؤال ما هو المقصود من هذا الباب؟ الجواب المقصود منه أن من أنعم الله عليه بأولاده وكمل الله عليه النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم وتمام ذلك أن يصلح في دينهم، فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه وألا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغيره، فإن ذلك كفر للنعم منافي للتوحيد. تنبيه ما ورد في أن المقصود ما ورد من أن المقصود بقوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما آدم وحواء هو قول جمهور المفسرين، وورد فيه الحديث الذي رواه أحمد عن الحسن البصري عن سمرة عن ابن كثير وهو معلول بالتأويل. عن سمرة قال ابن كثير أحسن، مش عن ابن كثير. قال ابن كثير وهو معلول بثلاثة أوجه ذكرها في تفسيره، وفيه أثر عن ابن عباس. معلول يعني حديث في علة بحيث صحته الأثر. نعم. وفيه أثر عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم وتقدم. قال ابن كثير وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، والذي عليه يعني القصة هذه إيش من قصص بني إسرائيل ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا قال وكأنه والله أعلم أنه مأخوذ عن بني إسرائيل، يعني هذه رواية إسرائيلية ليست مستند عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والذي عليه المحققون من المفسرين وفي مقدمتهم الحسن البصري التابعي الجليل ثم الإمام ابن كثير في تفسيره أن المقصود بقوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من ذريتهما، يعني حتى لو صح فالمحمول على من؟ على هذا بعض ذرية آدم وليس آدم. نعم. وروى ابن جرير بسنده عن الحسن قال كان هذا في بعض أهل الملة ولم يكن أهل الملل كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بأهل. وعن قتادة قال قال كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. قال ابن كثير فهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جزيد في تفسيره وهذا القول أصح لثلاثة أوجه. أولا أحدها أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته بقوله تعالى فتعالى الله عما يشركون. الثاني أي أنه يقتضي ولم يقل إيش عما أشرك وإنما قال يشركون فهم ذرية آدم ليس آدم وحواء. الثاني أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثير وذلك هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما قلت لكم بعض العلم يرجح أن آدم كان نبيا أصلا. الثالث أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة والله سبحانه. بل هذه القصة فيها كم؟ ثلاث علل السند هذا يعني صحة السند هذا أو سند السند السند الحديث هذا الأثر هذا معلول من ثلاث أوجه كما قال ابن كثير. وكما قلت لكم أيضا يعني المتن فينا كان أن إبليس يأتي يقول إيش أنا الذي أخرجتكم من الجنة افعلوا كذا وإلا يأخذ له قرن يعني هذا كأنه إيش يملك أن يخلق. وهذا ينافي أن ما ذكر الله عن إبليس أنه يوسوس وأنه يحسن ويزين ويدعو لا أنه يقول أنا الذي أخلقته. طيب نكمل كان هذا. طيب باب قول الله تعالى قال المؤلف باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب هذا الباب ألحقه المؤلف في كتاب التوحيد وهو متعلق بالأسماء والصفات. ومعلوم أن التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الربوبية ما وقع في الخلاف إلا على سبيل المكابرة أن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء مدبر لكل شيء حتى أن المشركين كانوا يقرون بذلك. وأما الشرك الذي وقع وانتشر وواجه الأنبياء أقوامهم ودعوهم إلى توحيد الله عز وجل فهذا في أي توحيد الخلاف الكبير بين الأنبياء وأقوامهم في العلوم. وعليه ألف المؤلف كتابه هذا كتاب التوحيد ذو حق الله على العبيد الشيخ محمد الوهاب. وأما باب الأسماء والصفات فهذا وقع الخلاف كثيرا بين الفرق المنتسبة للإسلام فرق إسلامية كالأشاعرة والماتريدية والكلابية والجهمية المعتزلة الإباضية يعني هذه فرق منهم من ليس على الإسلام ولكن إيش ماذا يسمى كما وقع بالإحصاء العامة يسمونه من المسلمين. هذا وقع فيه الخلاف كثير في باب الأسماء والصفات. وباب الأسماء والصفات له كتب ألفت كثيرة فيه يعني من أشهر من الكتب المتداولة التدمرية والحموية والواسطية لكن المؤلف لما تكلم عن التوحيد الآن أتى في ختام هذا الكتاب أو في أبواب الأخيرة ذكر هذا على أنه باب من الأبواب ما توسع فيه لم يتوسع فيه. طيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه أقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى سؤال اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد. الجواب أخبر الله سبحانه وتعالى أن له أسماء وأنها حسنى أي قد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها ولا أكمل وأمرنا أن ندعوه بها أي نثني عليه ونسأله بها وأمرنا أن نترك من عارض من الجاهل من عرض من الجاهلين الملحدين وألا نعني بأسمائه وحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت أو أن ندخل فيها ما ليس منها. ثم توعد الملحدين في أسمائه لأنه سيجازيهم في الآخرة ويعذبهم بما عملوا. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد أن الإلحاد في أسماء الله ونفيها وتعقيدها ينافي التوحيد والإيمان. سؤال بين المقصود المؤلف بهذا الباب. الجواب مقصوده الرد على من يتوسل بالأموال وأن المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة. يعني هنا يبين الشارح بأن حتى هذا الباب الذي بوابه الشيخ محمد عبد الوهاب لا ليتكلم عن موضوع الأسماء والصفات، وإنما إتمام لتوحيد الألوهية، وأن الواجب من أن يسأل الله وحده ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى، لا أن يتوسل ويسأل من المخلوق من دون الله، لأن الله أمر أن يدعى هو ويتوسل إليه هو، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قال سؤال: ما هو الإلحاد وما معنى الإلحاد في أسماء الله واذكر أنواعه مع التبديل لها؟ الجواب: الإلحاد هو العدول عن القصد والميل والانحراف، ومنه اللحد في القبر الانحراف إلى جهة القبلة. ومعنى الإلحاد في أسماء الله العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت، وهو أنواع: أولا تسمية الأصنام بها كما يفعله المشركون، حيث سموا اللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان. ثانيا تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبدا. ثالثا وصفه تعالى بالنقائص كقول اليهود إن الله فقير، وقولهم إنه السراح، وقولهم يد الله مغلولة. رابعا تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجهل حقائقها كقول من يقول من الجهمية بأسماء الله أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن من صفات ولا معاني، فيقولون في السميع البصير مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك، تعالى الله عن قوله. خامسا تشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه كما يفعله المشبه، فيقولون له وجه كوجهي ويد كيدي، تعالى الله عن قول الملحدين علوما كبيرا. سؤال: اذكر مذهب أهل السنة والجماعة في أهلي. اذكر مذهب أهلي. اذكر مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. مذهبهم في ذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله، وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى؟ الرحمن الرحيم، السميع البصير، العزيز الحكيم، الحليم العظيم، العلي الكبير، الحي القيوم. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. طيب، يقول باب قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. قدم الجار المجرور يفيد الحصر، لم يقل أسماء الحسنى لله، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى. ومثل ذلك قول جل وعلا: وله الأسماء الحسنى. له جار مجرور، فقوله ولله الأسماء الحسنى ولم يقل الأسماء الحسنى لله، قدم الجار المجرور، قدم حقه التأخير ليفيد الحصر، يعني له وحده لا لأحد غير الأسماء الحسنى. ومثله وله الأسماء الحسنى، كقول الله عز وجل: لله ما في السماوات والأرض. لم يقل ما في السماوات وما في الأرض لله، وإنما قال ولله ما في السماوات والأرض، وقال وله ما في السماوات والأرض، وقدم جار مجرور يفيد الحصر، أي أن الأسماء الحسنى محصورة لله وحده لا لأحد سواه سبحانه وتعالى. والأسماء جمع اسم، وسمي الاسم اسم إما من السمة العلامة أو من السمو يعني الشيء المرتفع. فالأخ هذا اسمه مبارك، يعني سمة عليه، صح؟ فأعطوه هذا الاسم حتى إذا قال عندهم 3-4 أولاد: مبارك أكل، مبارك نام، مبارك درس، يقصدون علامة على هذا الشخص، هكذا سمي الاسم، واضح؟ وقيل الاسم من السمو شيء مرتفع، لأن الواحد يرفع اسمه حتى يتضح. الله عنه أسماء كما قال الله عنه: ولله الأسماء الحسنى، ليس اسم له أسماء. والشيء كلما زادت أسماءه كلما دل على عظمته، وذاك أسماء الله عز وجل لا حصر لها لعظمته، فأسماءه كثيرة جدا ما يحيط بها إلا هو، حتى أن من أسمائه ما استأثر به في علم الغيب عنده جل وعلا. طيب، ولله الأسماء الحسنى، وقوله الأسماء بالألف واللام ليفيد الاستغراق، يعني كل الأسماء الحسنى لله عز وجل. ولله اللام هذه تعطي معنى يعني الاستحقاق، يعني الأسماء الحسنى كلها يستحقها الله عز وجل، يستحقها الله تبارك وتعالى. وقول الحسنى هذا اسم تفضيل، فأسماء الله ليست حسنة بل حسنى، فحسنى أكمل من حسنة. هل أسماء الله عز حسنة ولا حسنى؟ حسنى. وحسنى مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، مذكره أحسن، أحسن حسن وأحسن، أيهما أكمل حسن ولا أحسن؟ طيب وأيهما أكمل حسنة ولا حسنى؟ حسنى. حسن مؤنثه لا حسن مؤنثه حسن، أحسن مؤنثه حسنى. أحسن أكمل من أحسن، أكمل من حسن. حسنى أكمل من حسنة. فأسماء الله الآن حسنة ولا حسنى؟ حسنى أكمل، مثل ما أن أحسن أكمل من حسن كذاك حسنى أكمل من حسنة. فأسماء الله وصف بماذا؟ بأنها حسنى. فأسماء الله حسنى وليست حسنة بل حسنى أكمل، واضح؟ ففضلى على وزن فعلى، فأسماء الله كلها حسنى، بالغة في الحسن الكمال. معنى حسنى يعني بالغة في الحسن الكمال. إذن الأسماء بالألف واللام الاستغراق، الحسنى الألف واللام الاستغراق، يعني كل الحسن في أسماء الله عز وجل. لله اللام الاستحقاق، كل الأسماء الحسنى يستحقها الله عز وجل. قال ولله الأسماء، قدم الجار المجرور ليفيد الحصر. صار المعنى كل الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال يستحقها الله سبحانه وتعالى. هذا معنى إيش؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ كلاهما دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء إما يكون دعاء مسألة وإما يكون دعاء عبادة، أليس كذلك؟ بلى. هزيت رؤوسكم ما دعات، فاهميش معات دعاء مسألة دعاء؟ لأن بعضكم نعسان، بعضكم هز رأسه قال وياهم معقول سوي نفسي مفاهم، خليني فاهم. فأنت أسئلتك الفجر خصيص، أنا قاعد قليلا. لا لا لا لا لا، أنت الفجر إن شاء الله، حد شو حق قاعد يسأل؟ ما حد قاعد يسأل ولا حد يجي الفجر إلا أنت، ما شاء الله خليك والفجر تمام لك، أنت وضع خاص تستاهل يا أبو فهد. طيب المسألة دعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دائما أذكر مثلا وذكرته مرارا وتكرارا وإن شاء الله الله ينفعكم. في واحد يسأل المال يقول أعطني أعطني، هذا اسمه إيش؟ سأل أعطني، فتكلم وقال أعطني، هذا سأل، واضح؟ في واحد آخر ما سأل لكن جالس عند باب المسجد، ولا امرأة لابسة عبات كذي وفارشت لها منديل حاطت لها ورقة كذي شهادة وفاة ما أدري إيش، ساكتة. هل سألت بس فعلها يعني إيش؟ يعني عطوني، صح؟ الفعل عطوني، اللي قال عطني هذا سأل سؤال مسألة، اللي شكله بدون لا يقول عطوني بس قعدته وجلسته هناك شكله يقول عطني، صح؟ هذا إيش؟ سأل بالفعل، واضح؟ في واحد يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم ارحمني اللهم ارزق الجنة، هذا اسمه السؤال مسألة. في واحد يصوم ويركع ويسجد، وليش يصوم ويركع؟ إيش مقصود من الركوع والسجود والصيام والحج؟ ليش يفعل الفعل هذا؟ يتعبد الله، النتيجة يعني يا رب عشان تغفر لي، صح؟ فاللي يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي هذا سأل الله سؤال مسألة، واللي يتعبد الله عز وجل بالعبادات هذا ماذا؟ هذا تعبد الله عز وجل. فأسماء الله عز وجل نسأله نقول اللهم يا رب يا رزاق يا ستير، هذا نسأله. واحد يتوب إلى الله عز وجل لأنه التواب يذهب ويتوب إلى الله، كيف يتوب إلى الله؟ يقلع عن الذنب مع الندم مع العزم على أن لا يعود، وإذا كان يعني ذنبه متعلق بحقوق العباد وأمكنه رد الحقوق، فتعبد الله بالتوبة لأن الله التواب، تعبد الله ذهب وتاب إلى الله عز وجل لأن الله التواب ويقبل التوبة عن عباده. هذا فعله يعني يريد التوبة، واعق اللهم تب علي، اللهم تب علي. والثاني أقلع عن الذنب وندم وفعل وفعل. ماذا يريد هذا؟ ما يريد هذا؟ كلهم يريد التوبة، كلهم يريد من الله أن يتوب عليه، صح؟ فأنت تدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى، إما دعاء مسألة اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وإما تعمل أعمال حسنة يكفر الله بها السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا الفعل التصرف هذا المراد منه حتى الله يغفر لك. إذا قلت اللهم اغفر لي مرادك سألت الله المغفرة. إذا تعبدت الله بعبادات حتى الله يغفر لك فهذا دعاء، دعاء إيش؟ عبادة. فواحد يقول أعطني تصدق علي، والثاني ما قال صدق، لكن فعله وتصرفه يعني يعني أعطني، شفت؟ فاللي يصوم إيش المقصود من صومه؟ يعني اللهم اغفر لي. علم بأن الجنة لها 8 أبواب، باب اسمه الريان يدخل منه الصائمون، فأخذ يصوم حتى لو ما قال اللهم أدخلني من باب الريان، هو يصوم حتى إيش؟ لكي يدخل باب الريان. واحد يتوب لأن الله التواب، واحد يقول اللهم توب علي، واحد يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي، واحد يعمل أعمال صالحة لكي يغفر الله له. فالمراد أنك أنت تتعبد الله لما لهم الأسماء والصفات، وتدعو الله سؤال مسألة بأسماء الحسنى، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا ستير استرني. فقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ كلاهما. أمرنا الله أن نسأله بأسماء الحسنى وأن نعبده لما لهم الأسماء الحسنى، فنتوب إليه لأنه تواب، ونسترحمه نطلب من الرحمة لأنه الرحمن، ونسترزقه لأنه الرزاق، واضح؟ وندعو على الظلمة لأن الله عزيز ذو انتقام. ها؟ هكذا نتعبد الله عز وجل بأسماء الحسنى ونسأله بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، سؤال مسألة وسؤال عبادة. وذروا، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم يعني بعقائدهم وعباداتهم، ولا اتركوهم بأبدانهم هذا وهذا، اتركهم تجنبهم، لا تسلك سليك، لا تسلك مسلكهم، ولا تجالسهم، ولا تتخذهم أولياء وأصحاب وأحباء، كلا، هؤلاء ملحدون يلحدون في أسمائه. الإلحاد أصله الميت، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشق لأهل الكتاب واللحد لنا، أهل الكتاب حفرة مباشرة، المسلمون شرع لهم ماذا؟ يعملون لحد داخل القبر، ما جهة القبلة يوضع فيه الميت، صح؟ اسمه لحد. لماذا سمي اللحد لحدا؟ لأنه مال عن أصل القبر. فالإلحاد أصله الميل، هذا أصل لغوي. طيب هنا وذر الذين يلحدون، يعني بأي نوع من الإلحاد؟ اتركهم، لا تتابعهم، لا تعتقد معتقدهم، لا تفعل فعلهم، لا تقول قولهم، لا لا لا لا لا تتلفظ بألفاظهم، لا تفعل مثلهم، اتركهم، ذروهم. طيب نظرة العلم، ما هو الإلحاد عند الملحدين في أسماء الله عز وجل؟ قال وجدنا أنهم إما يعطلون أسماء الله عز وجل فهذا إلحاد، إما ينكرون أسماء الله عز وجل هذا إلحاد، وإذا قيل زد للرحمن قال ومن الرحمن، هذا إلحاد. إما يسلبونها عن معانيها، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا إلحاد. إما يجعلوها دالة على التمثيل، الله سميع بصير، إذن هو مثل مخلوق السميع البصير، هذا إلحاد وليس كمثل شيء. وإما أن يشتقوا منها أسماء للأصنام، فسموا صنما سموه اللات اشتقاقا من اسم الله الإله، وسموا صنم آخر العزة اشتقاقا من اسم الله العزيز، وسموا صنم ثالث منات اشتقاقا من اسم الله المناء. إذن هذا نوع من الإلحاد، اشتقاق من أسماء الله عز وجل للأصنام الآلهة المعبودة من دون الله. ومن ذلك تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، هذا الإلحاد بعد، يضيفون اسم الله ما سمى به نفسه، كتسمية النصارى لله بالأب. عندهم الأب، الابن، روح القدس. من الأب؟ الله، يسمونه أب والعياذ بالله. وكتسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعل، العلة الفاعلة والعلة الفاعلة. من العلة الفاعلة؟ الله، يسمونه العلة الفاعلة. هذا الحاد. فهذه أنواع الحاد، إما إنكارها أو جعلها دالة تمثيل أو تحريفها أو تعطيلها أو اشتقاق لها من أسماء، اشتقاق منها أسماء الأصنام، أو سلبها المعاني، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. الخلاصة أمرنا ماذا؟ أن لا نلحد، وأن نترك طريق الملحدين في أسماء الله سبحانه وتعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. هذا إيش الأسلوب؟ سيجزون، ها، وعيد وتهديد. سيجازيهم الله على إلحادهم. أي إلحاد؟ أي نوع من الإلحاد؟ سواء أنكروا اسماء الله، أو أنكروا دلالة على المعاني، أو جعلوها دالة على التمثيل، أو أضافوا لها سمى الله بما لم يسمي نفسه كتسمية الله العلة الفاعلة أو الأب، أو جعلوها أو اشتقوا لها منها أسماء الأصنام. أي واحد من هؤلاء الله توعد وقال سيجزون ما كانوا يعملون. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ يؤمنون بذلك كله، كل ما جاء عن الله في كتابه وعن رسول صلى الله عليه وسلم في سنته يؤمنون به، لا يردون شيئا من أسماء الله وصفاته. الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله يؤمنون بها كلها. لماذا؟ لأن الله أمرنا أن نؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله. من الإيمان بالله الإيمان بأسماء وصفاته، ومن الإيمان بكتب الله الإيمان بالقرآن الذي دل على ما دل عليه من الأسماء والصفات، ومن الإيمان برسل الله الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تصديقه بما أخبر. فإذا أخبر عن الله أسماء وصفات فالإيمان به يقتضي أن نؤمن بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فهذا هو الإيمان. فلذلك أهل السنة يؤمنون بكل ما لله من الأسماء والصفات التي ثبتت في الكتاب في القرآن وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الله فهو أعلم بنفسه من قلبه، وأما السنة فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى وما ينطق عن الهوى؟ إن هو، ما معنى إن؟ تأكيد عكس التأكيد. هذا شفت أنا كم مرة قلتها، مرة أقولها بعد مرة ثانية خلاص يعرفوها، أكتشف واحد معارفها. لو التأكيد لقال إن، هذه للنفي، صور أنت تقول التأكيد وهي للنفي عكس التوكيد. خلاص، إيش المعنى؟ وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني ما هو إلا وحي يوحى. وحتى تعرف هذه إن أنها للنفي يأتي بعدها إلا. إن أنا إلا نذير، ما معنى إن أنا إلا نذير؟ ما أنا إلا نذير، واضح؟ ما أنا إلا نذير. وما ينطق عن الهوى، ما يتكلم من هوى نفسه طلع معلومات، لا، صلوات ربي وسلام عليه. ما هو إلا وحي تعليم من الله يوحي به إليه، فيتكلم كما قال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي نفس بيده ما ينطق هذا إلا حقا. والله يقول في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا، تقول يعني ألف كلام من عنده على الله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن الله ما أخذ منه اليمين ولا قطع منه الوتين، يعني ما أهلكه، ما قطع عرق في قلبه، ما فعل به ذلك، بل أقره وأيده ونصره وآواه وأظهره، صح، ورفع ذكره وشرع صدره، مما يدل على أنه لم يتقول على الله. لأن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لكن ما لم يأخذ منه اليمين ولم يقطع من الوتين، مما يدل على أنه صادق ومصدق، لم يتقول على الله عز وجل، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن؟ نافية، معناها ما أن نافية. شدت شلون؟ لو ما شد عليك ترى واحد معنى وسعى الطبح لك تعوني عليك كان تحفظ الحين إن شاء الله ما تنسى، ها؟ إن شاء الله. هكذا هذا المقصود. المقصود أنك انتبه، ما أحب النوم، اللي بينام يروح بيتهم حط له فراش ينام، خليك معاي لما يخلص الدرس، اتفقنا؟ طيب، بس وإذا طول الدرس راح نختصر إن شاء الله، لأن قلت لكم ندخل بالباب، قلت ادخلوا، أنا شايفه طويل بس ادخل، خليته نستعجل. طيب معلش، إن شاء الله في فائدة وإن كان شو على عجلة. إذن رب العالمين ما أخذ منه باليمين ولا قطع من الوتيد، إذن هو صادق مصدق كما شهد له ربه جل وعلا قال بل جاء بالحق وصدق المرسلين صلاة ربي وسلامه عليه. فإذا قال لنا عليه الصلاة والسلام ينزل ربه إلى السماء الدنيا وهو جاء بالحق وصدق المرسلين ولم يتقول على الله وإن هو إلا وحي يوحى، فماذا نقول نحن؟ ينزل ولا ما ينزل ربنا جل وعلا؟ من قال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، ونحن نقول ما ينزل ربنا، أو يقول لا يليق بربنا، أو إلى آخره التأويلات التعريفات. الرسول صلى الله عليه وسلم فصيح عالم صادق مؤيد من رب العالمين، وحي من رب العالمين، آتاه الله الوحي المبين، لم يتقول على الله، وقال ينزل ربنا. فماذا نقول نحن؟ ينزل ربنا. لا تتردد، لا أقول كيف ما كيف، أنا إيش دراني كيف، ولا نحيط به علما. أنا اللي أعرفه أنني مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما يتقول على الله، وأنه صادق أمين. حتى قبل النبوة ما كذب على البشر، قبل النبوة ما كذب على البشر صلاة ربي وسلامه عليه. فلما أوحى الله إليه بالوحي المبين وجاءت الأحاديث عنه في الصحيحين وغير الصحيحين ينزل ربنا، فماذا نقول؟ قل ينزل ربنا، بملء الفم قولها، قل والله ينزل ربنا، وقال الله ذلك، والله قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إليه، فأقول ينزل ربنا. واضح؟ وهكذا كل ما جاء عن الله في كتاب أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، إن كان بالأخبار فهو صدق، وإن كان بالأحكام فهو عدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا بالأخبار وعدلا بالأحكام. واضح؟ فلذلك نؤمن بكل ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قال نؤمن ونثبت أكدوا ذلك، قال من غير تعطيل، لأن التعطيل النفي، هذا اللي عطل يعني ما آمن، فذلك قالوا من غير تعطيل ومن غير تحريف، لأن اللي يحرف ما آمن، كما قال الله عز وجل عن بعض المحرفين يحرفون الكلمة عما واضح. أما المسلم، أما السني ما يحرف، فذا قال بغير تعطيل، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل، لأن الله قال ليس كمثل شيء، الخالق ليس كالمخلوق. فأي صفة لله عز وجل ليس كالمخلوق؟ كل صفات الله عز وجل في ذاته، في صفاته، في أفعاله، في حكمته، في حياته، في قيوميته، في سمعه، في بصره، ليس كمثل شيء. الله يقول عنه ليس كمثل شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. ومن غير تكييف، ما معنى تكييف؟ هل الله له كيفية ولا لم؟ أو ليس له كيفية؟ له كيفية، لأن الشيء اللي ما له كيفية معنى معدوم. الله عز وجل هو أعظم من يكون له كيفية، لأنه هو الأعظم من كل شيء العظيم، أليس كذلك؟ إذا ما معنى غير تكييف؟ يعني لا يجوز أن نؤلف من أهوائنا ونقول الله بالكيفية الفلانية. وما أدراك، أنت لم ترى الله عز وجل، ولم تخبر كيف الله ولا كيف صفاته، ولم ترى مثيلا لله حتى تقيس عليه، لأن الله أصلا ما له مثيل. ويقول الله في كتابه ولا يحيطون به علما. فالكيفيات هذه ما نتكلم، ما يتوع يقول كيف ينزل، كيف استوى، كيف فعل. لا، بعض الناس يعني عرفنا ما يجوز يقول كيف، يروح يعني شلون، شلون نفس كيف، ازاي، ازاي نفس كيف. وهل نعلم نحن عن الله كيف حتى نسأل؟ بل قال الشيخ الإسلام تيمية فيك روح ولا ما فيك روح؟ كيف روحك؟ الله يقول حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيف روح. يسألونك عن الروح قل روح من ربي وما أتيت من علم الله قليلا. إذا روحك بين جنبك ما تعرف كيف هي، جئت تسأل ها كيف الله، كيف الله. وذاك من علماء السنة ماذا قالوا عن من يقول الله ينزل، كيف ينزل؟ قالوا يا ابن آدم أنت لا تعرف كيف تبول، جئت تسأل كيف النزول؟ ها، واحد يشرب شاي، قهوة، شراب، عصير، برتقال، فراولة، أشكال ألوان ويبول، شلون البول طلع هذا؟ لا، شارب له 30 لون طلع البول. يقول أنت ابن آدم ما تعرف كيف تبول، جئت تسأل كيف النزول؟ حجة قوية ولا لا؟ كم وكم من أمور الدنيا، من أمور نفسك أنت تجهلها، كم وكم، كم وكم. وما أوتيت من علم إلا قليل. كيف تسمع وكيف تبصر وكيف تهضم وكيف تتكاثر وكيف وكيف وكيف وكيف، ما تعلم. صح ولا لا؟ ولا نعلم ما حولنا إلا وما أوتيت من علمي إلا قليل. ملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول ولا أعلم الغيب. نوح عليه السلام قال ولا أعلم الغيب. أول الرسل عليه السلام. آخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم قال الله أن أمره أن يقول ولا أعلم الغيب. فالله في الغيب ولا في الشهادة؟ في الغيب ولا في الشهادة؟ الله في الغيب. ما أعلم ولا أنت تعلم كيف ينزل وكيف استوى وكيف يتكلم وكيف وكيف وكيف. فالكيف هذا مغلق ممنوع لا تسأل عنه أصلا. لو حاولت سيعود ذهنك خاسئا وهو حسير لا تبلغه أبدا ما تبلغه أبدا. كم وكم من إنسان ذكر لك قبل أن ترى كذا شلون صار شكله كذا شكله كذا إذا جئت شفته ولا غير ما تصور مع أنك شايف بشر مثل آلاف مؤلفة صح. ومع ذلك إذا رأيته يطلع مو مثل ما وانت رأيت مثله. وانا ذكرت لكم كثير هاي تحصل معي اسمه ايش سالم سالم الطوي. بعض الناس يبطها بوجهي قال صدق قال سالم الطوي صار حسبه الواحد طويل كل ما قال سالم الطوي حسبه واحد ساق له السقف. ها شفت مع ان في بشر مثلي واحلى مني ومثلي وشكلي واقل مني واكثر مني مع ذلك ايش تتصور الشخص تشوفه يختلف عن ما تصور وهو بشر في مثل امثاله كثير. فكيف تأتي أن تتصور رب العالمين؟ لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في آلائه. فكر مخلوقات الله كثيرة لا تفكر في ذات الله. فذاك العلم يقول ماذا؟ اليأس اليأس من معرفة كيفية الله وكيفية صفاته. فإن قالك الجهمي الرحمن العرش استوى تقول نعم أقول لأن الله قال سبع مواضع ثم استوى على العرش الرحمن العرش استوى ذكر الله في سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش كيف ما أقول؟ قال جهمي تقول يعني هي أقول تقول الرحمن على استوى نعم والله قال فأقول كيف استوى يكون يعني على ما قلت يعني يكون حجك الآن ها كيف استوى تقول كيف استوى قل له كيف ذات الله. الجهمي يقول الله له ذات يعني في كل شيء بس يقول له ذات يقول له كيف ذات الله يقول ما أعلم قل أنا ولا أعلم كيف استوى. كما أنك لا تعلم كيف ذات الله فكذلك القول في الصفات كالقول في الذات. له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين له ذات لا ندركه ولا نحيط به علما له صفات لا تماثل صفات المخلوقين له صفات لا ندركه كيف هي ولا نحيط بها علما. فباب الأسماء والصفات مبني على هاتين الآيتين بل آية ونصف بعد مش آيتين. ما هما؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقول تعالى ولا يحيطون به علما. فقوله وهو السميع البصير معناه الإيمان والإثبات ما لله من أسماء الصفات. قال هو السميع البصير أثبت ليس كمثلي شيء يعني من غير تمثيل ولا يحيطون به علما يعني من غير تكييف له كيفية وليس له كيفية له كيفية. لكن المراد أن من غير تكييف يعني لا تؤلف على الله لا تكذب على الله لا تفتري على الله لا تقول على الله بغير علم أن الله بالكيفية الفلانية وما أدراك وأنت لا تحيط به علما والله يقول ولا يحيطن به علما. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء. ذكر عن ثلاث أسماء ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيش رأيك نقف إلى هنا معلش ها نص الباب إن شاء الله عشان ما نقطع عليكم لأن ما انتهينا أصلاً لحد الآن عندنا قراءة المتن. أقرأ بسرعة يلا صفحة 31 صح؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى متن ماذا هذا؟ في متن القواعد الأربع. القواعد الأربع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. نعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت